شفت عليك النبي. ايوه النبي. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل ضحى. حتى من الامام الكافي. هذا مثل ما شاء الله. مجد مجد مجد مجد مجد مجد مجد مجد مجد مجد مجد ربنا يطول عمرك بصحة وعافية وستر. قلوا اشربوا عني أنت وأخلفتم في الأيام في الأيام في انجذاب ايوه